حسنا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا

الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين ومن

عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. حميم حميم حميم. والكتاب المبين والكتاب المبين والكتاب المبين. إنا ربكم ورب آبائكم

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزى